الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى من سار على نهجه ومنواله إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. وإن كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة، وبين الكراهة والمحبة، وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن التوحيد كما قسمنا سابقا إلى ثلاثة أقسام، يمكن تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول: التوحيد العلمي الخبري. التوحيد العلمي الخبري يشمل هذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وهذا هو أحد الأصلين اللذين أشار إليهما شيخ الإسلام هنا بهذا التقسيم. النوع الثاني: توحيد الطلب والإرادة، ويسمى التوحيد العملي، وهو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. هذه كل ألقاب لهذا القسم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الكلام في باب التوحيد، أي توحيد الربوبية والصفات، من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، أي بين التكذيب والتصديق، كما سيأتي. الخبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب بصرف النظر عن المتكلم. فكلام الله تعالى وخبره وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام لا يحتملان إلا الصدق باعتبار المتكلم. أما الخبر الذي هو مقابل الإنشاء من حيث هو يحتمل الصدق والكذب. أما الكلام في الشرع والقدر، الشرع المراد به هنا أو يدخل في الشرع توحيد العبادة. والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة، أي هو توحيد الطلب وتوحيد الإرادة والتوحيد العملي الدائر بين المحبة، بين الإرادة والمحبة. الإرادة والمحبة هنا بمعنى واحد، لأن الإرادة هنا الإرادة الدينية الشرعية، وبين الكراهة والبغض، فالله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء ويشاء، ومن مقدوراته ما يحبه الله ويرضاه، ومن مقدوراته ما يكرهه ويبغضه. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، أي بين الصدق بين التصديق والتكذيب. هنا العطف عطف تفسير، قوله بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب عطف تفسيري، وبين الحب والبغض والحظ والمنع يشعر ويجد كل إنسان في نفسه هذا المعنى. حتى إن الفرق بين هذا النوع الذي هو التوحيد العلمي والخبري وبين النوع الآخر التوحيد العملي معروف عند العامة والخاصة وعند أصناف المتكلمين، أنواع المتكلمين في العلم الذين تكلموا في أنواع العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. الأيمان بفتح الهمزة للإيمان، في كتاب الأيمان ذكروا ذلك بمناسبة تقسيم اليمين إلى قسمين. اليمين إذا حلف الإنسان على المستقبل، ومن باب الخبر حلف على المستقبل أنه ليسافرن غدا، أو أقسم أنه لا يدخل دار فلان، هذه اليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارة. ولو حلف على الماضي عالما بكذبه، وهي اليمين الغموس، لا كفارة فيها، هذه اليمين كفارتها الاستغفار والتوبة. بهذه المناسبة قسم الفقهاء الكلام إلى إنشاء وخبر، يشير إلى هذا. وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، كل هؤلاء يقسمون الكلام إلى الإنشاء وإلى الخبر، ويعرفون الخبر كما تقدم بأنه ما يحتمل الصدق والكذب بصرف النظر عن المتكلم، أي من حيث هو الخبر، من حيث هو يحتمل. من أهل النظر والنحو والبيان، كل هؤلاء يقسمون الكلام إلى الإنشاء وإلى الخبر، ويعرفون الخبر كما تقدم بأنه ما يحتمل الصدق والكذب بصرف النظر عن المتكلم، أي من حيث هو الخبر، من حيث هو يحتمل الصدق والكذب. جميع الذين ألفوا وتكلموا في أقسام العلم هكذا عرفوا أو هكذا قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء. فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، وكما تقدم وبين التصديق والتكذيب، ليكون التصديق والتكذيب عطفا تفسيريا للنفي والإثبات. والإنشاء أمر ونهي أو إباحة، وأكثر من يبحث هذا البحث الأصوليون كما تعلمون. نعم. وإذا كان قرأته، وإذا كان كذلك، إذا كان الأمر كما تقدم، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال أي مما يضاد الكمال تصديقا لخبر الله تعالى، لأن خبر الله لا يحتمل إلا الصدق بل كله صدق، ولا بد له في أحكامه تعالى من أن يثبت خلقه وأمره، يثبت يؤمن بالخلق والأمر، فيؤمن بخلقه تعالى المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، الله على كل شيء قدير وبكل شيء يشاء، أي لا يقع في ملكه شيء إلا بقدرته ومشيئته، يؤمن بعموم مشيئته وبعموم قدرته وبعموم إرادته. الإرادة إذا ذكرت هنا هي الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ليؤمن بأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء من خير وشر وكفر وإيمان. فمشيئة الله تعالى تتعلق بجميع الممكنات، كذلك قدرته تتعلق بجميع الممكنات. المراد بالممكنات الممكنات جمع ممكن، الممكن يعبر عنه أحيانا بالجائز، وهو ما عدا الله ما سوى الله. هذا الكون كله يقال له ممكن ويقال له جائز، وهو ما وجد بعد أن لم يكن، أو ما يطرأ عليه العدم. كل ما وجد بعد أن لم يكن يقال له جائز ويقال له ممكن، وهو في الوقت نفسه يطرأ عليه العدم. ما يخالف هذا أو ما يخرج من هذا العموم إلا رب العالمين بأسمائه وصفاته. هذا معنى قولهم إن القدرة تتعلق بجميع الممكنات، وكذلك يقال في المشيئة. هنا بحث قد يكون دقيقا، لكن فليذكر من باب العلم، قد يسأل الإنسان ويحرج، هل تتعلق قدرة الله تعالى بالواجبات؟ لا، المراد بالواجبات ذات الله تعالى وأسماؤه وصفاته، لا تتعلق بذلك، لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات الحادثة، أما الواجبات فلا. وهل تتعلق بالمستحيلات كالشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين؟ هل تتعلق بذلك؟ لا. لماذا؟ لأن حكمة الله لا تقتضي ذلك، لا لأن قدرة الله تعجز عن إيجاد هذه الأشياء، بل اقتضت حكمة الله تعالى ألا يوجد تلك الأشياء حتى أصبحت مستحيلا ولا يطلق عليه شيء، لا تدخل في عموم قوله تعالى إنه على كل شيء قدير، لأن المعدوم ليس بشيء، المستحيل معدوم، معدوم لا يوجد ولا يمكن وجوده، لأن الله أراد ألا يوجد. ما أراد الله وحكم وقضى وقدر أنه لا يوجد فلا يوجد. الشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين هذه أشياء مستحيلة، وهذه المستحيلات معدومة وليست بشيء. القدرة تتعلق بالشيء، أي بما هو ممكن كما تقدم. فليفهم هذا ويسجل طلاب العلم عنده، لأن الأسئلة هذه الأيام كثيرة، قد يسأل المرء مثل هذه الأسئلة فيحرج، فليكن معلوما لدى طلاب العلم. ويثبت العبد أمره سبحانه وتعالى المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه. الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، يشاء ويقدر ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه ولا يرضاه، لكن لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يريد شرعا ودينا إلا ما يحبه ويرضاه. لذلك الإرادة الدينية الشرعية ملتزمة للأمر، وهما متلازمان. من القول والعمل، ويؤمن بشرعه تعالى وقدره إيمانا خاليا من الزلل، بألا يعارض الشرع بالقدر، وهذه مزلة القدم، من يعارض شرع الله بقدر الله ويعارض قدر الله بشرع الله، وينصب العداء بين القدر وبين الشرع، زلت قدمه، بل يجب الإيمان بالشرع والقدر معا. هذه النقطة هي موضوع هذا الكتاب التدمرية كما سيأتي. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، لا ينتظم توحيدك ويسلم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. أما إذا كنت تخاصم الله في قضائه وقدره، لماذا فعل كذا، لماذا قدر كذا، لماذا أغنى، لماذا أفقر، لماذا أحيا، ولماذا أمات، إلى غير ذلك، لا يستقيم توحيدك أبدا. إذن لابد من الجمع بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. سبق أن قلنا يكفي للإيمان بالقدر شيء يسير، وهو أن يعلم الجميع، المتعلم وغير المتعلم، أن يعلم المرء أن ما أصابه لا يخطئه، وما أخطأه لا يصيبه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يكفي للإيمان بالقدر هذا المقدار. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، هذه ألقاب توحيد العبادة. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، وهو يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. سورة قل هو الله أحد وصفت بأنها صفة الرحمن، لأنها اشتملت على أسماء الله تعالى، تتضمن توحيد الأسماء والصفات. ودل على الآخر هو توحيد العبادة سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، الأولى في توحيد الأسماء والصفات، والأخرى في توحيد العبادة. وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف، مسألة فقهية استطردها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي فائدة. نعم، فأما الأول. وقال رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته.